بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الطاع، وقيل نصف الطاع، فما هو الذي عليه دليل؟ لا نختلف في هذا، منهم من قال ربع الطاع مد، ومن قال نصف الطاع، ومن قال طاع، واحسن ما قيل في هذا هو النصف الوقف، نصف الطاع، ولهذا في الصحيحين من قال المعلوم ان الذي امره يخرج بكل يمكن نصف الطاع من السماء في نصف الجميع عليه الصلاه والسلام، هذا اولى ما قيل في هذا، نصف الطاع من الجميع. وقال بعض العلم ان البر يقوم مقام المد، البر يقوم مقام النصف. والصواب انه يكون من الجميع حتى من الرجل.